ذكر رحمه الله في هذا الفصل أن المحبوب قسمان: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. المحبوب لذاته هذا هو الله سبحانه وتعالى وحده، لما اتصف به من كمال الصفات وعظمة النعوت ولما هو عليه سبحانه وتعالى من الجلال والكمال، ولما تفضل به سبحانه وتعالى من العطايا والهبات، فهو المنعم وحده، المتفضل وحده، الرب وحده، المدبر وحده، لا شريك له في شيء من ذلك. فوحده جل في علاه الذي يحب لذاته، وهو المقصود أصالة بالمحبة. وكل محبة سوى محبته يجب أن تكون تبعا لهذه المحبة وفرع عنها. ولهذا يمكن أن يقال المحبة لها أصل وفرع: أصلها حب الله، وفرعها حب ما يحب سبحانه من الأشخاص والأعمال والأوصاف والأحوال. ولهذا جاء في الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك حبك، هذا الأصل، وحب من يحبك، والعمل الذي يقربني إلى حبك. المحبة لها أصل ولها فرع، فأصل المحبة حب من يحب لذاته وهو الله سبحانه وتعالى. والمحبة التي هي الفرع المحبة لأجله وفيه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: اعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. فهذا الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، لما هو عليه من الجلال والكمال، بل إن الكمال من لوازم ذاته، بخلاف المخلوق. المخلوق الضعف من لوازم ذاته، والفقر من لوازم ذاته: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل من لوازم ذاته غناه الكامل من كل وجه، والمخلوق من لوازم ذاته فقره الكامل إلى ربه من كل وجه، لا غنى له عنه. فالذي يحب لذاته هو من كان الكمال من لوازم ذاته في كل صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا من التفريع على هذا التقرير الذي ذكر رحمه الله: كلما ازداد المرء معرفة بصفات الله الدالة على عظمته وجلاله وكماله ازداد حبا لله عز وجل. ولهذا فإن من عرف الله أحبه لا محالة، من عرف الله أحبه لا محالة، لأن هذه المعرفة بكمال الله سبحانه وتعالى في صفاته ونعوته وعظمته وجلاله وكماله هي التي تمتن المحبة في القلب وتقويها في النفس. إذا عرف أن

إلى التواني إلى الفتور فيفوت على نفسه خيرا عظيما بل يعرضها إلى العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. عقلاء الدنيا يقول يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبها من اللذة. هذا أمر معروف يعني في المطالب الدنيوية، الأمور التي يعرف من هو متجه إليها عاقبتها، تجد يتحمل مشاق شديدة جدا في انتظار عاقبة حميدة. هذا يدركه الناس في أمور الدنيا، يدركونه كثيرا في أمور الدنيا، لكنه شأنه، شأن هذا المعنى في الدين أعظم. ينبغي الإنسان أن يكون بهذه الصفة، إذا كان أرباب الدنيا يتحملون مشاق عظيمة في تحصيل شيء من متع هذه الدنيا الزائلة، فلا أن يكون صاحب الدين الصادق في تدينه وتعبده لله سبحانه وتعالى في هذا المقام أقوى من أولئك في تحصيلهم لدنياهم. نعم. قال رحمه الله: فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. هذه أربعة أقسام ذكر رحمه الله تعالى: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. الأول والثالث أمرهما هين ومقامهما يسير، لكن المعترك وموطن الإشكال في المكروه الذي يوصل إلى محبوب والمحبوب الذي يوصل إلى مكروه، هذا الذي تكون النفس في نزاع وصراع، هذا يجذبها من جهة وهذا الداعي يجذبها من جهة وذاك يجذبها من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله: فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين. اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين: من وجه أنه هو في نفسه محبوب للنفس، والوجه الثاني من جهة أنه يوصل إلى محبوب، ففيه داعي الفعل من جهتين: من جهة أنه محبوب النفس تحبه، ومن جهة أنه يوصل إلى محبوب. نعم. والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. هذا أيضا اجتمع فيه داعيان للترك: الداعي الأول من جهة أن يكون مكروه للنفس، والداعي الثاني من جهة أنه موصل إلى مكروه، فاجتمع فيه داعيان للترك، فهذان أمرهما أيسر، لكن الشأن في القسمين الآخرين. نعم. قال رحمه الله: بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان. يتجاذبهما الداعيان أي يتجاذبهما داعي فعل من جهة وداعي ترك من جهة أخرى، يتجاذبهما داعيان، داعي فعل من جهة وداعي ترك من جهة، وهذا الذي يكون في النفس صراع مع ذلك، هل تميل إلى هذا الداعي أو تميل إلى ذاك. نعم. قال رحمه الله: فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما، وهو جوارا منها. النفس تؤثر العاجل، النفس تؤثر العاجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. النفس تؤثر العاجل وتميل إلى شيء عاجل، لذة عاجلة، فمن كانت كذلك نفسه بقي مع متع الدنيا التي تعيقه وتعطله عن الآخرة ونعيمها وثوابها المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نعم. قال رحمه الله: والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما. نعم، النفس تؤثر العاجل، والعقل والإيمان يؤثر الأنفع والأبقى الذي هو نعيم الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. القلب بين الداعيين، يعني فيه هذا الداعي وفيه هذا الداعي، ولهذا يعني كثير من الأمور يجد الإنسان في داخله تنازع، يجد في داخله تنازع، هل يقوم أو يقعد، هل يفعل أو يترك، هل يذهب أو لا يذهب، هذا تنازع في داخله. لماذا؟ لأن في داعي للفعل وداعي للترك. إن نظر نظرة آنية تخلى عن الخير الذي يحمد عاقبته من جد واجتهد، وعند الصباح يحمد القوم السرى. وهناك داعي الفعل، ولهذا من الخير للعبد عندما يحصل هذا التنازع في نفسه بين داعي الفعل وداعي الترك ألا يجعل نظرته آنية. أكثر الخلق معها، مع هذه النظرة الآنية، لا يجعل نظرته آنية، وإنما ينهض بنظرته ينظر في العواقب، ينظر في المآلات، ينظر. نعم. قال رحمه الله: وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى. نسأل الله أن يرزقنا أجمعين التقى. أمين. أمين. وأن يحمدنا أجمعين العاقبة. أمين. وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. قال رحمه الله: فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول: يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. هذا كلام جميل. يعني إذا اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة استحكم سلطان الشهوة، ما الذي عليه أن يصنع مع نفسه؟ قال: يقول يا نفسي اصبري. هنا انتبه إلى مسألة حقيقة مهمة وجديرة بالعناية: مخاطبة النفس ومحاورتها في مثل هذه الأمور مهم جدا. ما يمنع أن تدخل في مثل هذه القضايا مع نفسك في حوار، لأن النفس ملحة على صاحبها إلحاح شديد ليقدم على لذة فانية، شهوة محرمة، ما إلى ذلك، فلا ينساق معها، بل يوقف نفسه ويدخل معها في حوار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية أصل في محاسبة النفس. فإذا تسلط على النفس داعي الشهوة اللذة المحرمة لا ينساق مع هذا الداعي، بل يخاطب نفسه بما يجعلها تقنع وتقتنع وتكف عن الإقدام إلى تلك الشهوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. وهذا النظر نظر جميل جدا في مثل هذا الباب، قصر الأمل والنظر في أن هذه الدنيا سريعة الزوال سريعة الفناء. تريد تعرف سرعة زوال الدنيا، قد تكون نفس شخص، انتبه، قد تكون نفس شخص متعلقة بشهوات دنيوية كثيرة، وضع مخططا لفعلها وبرنامجا يسافر فيه من أجلها، ويضع البرنامج العملي لهذه الشهوات الدنيوية المحرمة، ثم في طريق سفره إليه تقبض روحه. وهذا حصل ويحصل، تقبض روحه وتنتهي ونفسه مع هذه الشهوات التي نفسه منساقة وراءها. العاقل لا يكون مع نفسه مطاوعا، لا يكون مطاوعا لنفسه وراء هذه الشهوات الفانية، بل يحاسب نفسه ويزن عمله ويعد نفسه للقاء ربه، مثل ما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله وأن يزم نفسه بزمام الشرع، ويدخل معها في خطاب، في حوار، في حتى تعتدل وتستقين وتسير على الجادة السوية. بالأمس أشرت إلى كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، في الأسباب التي تعين العبد على الخلاص من المعاصي والذنوب. كثير من الناس مبتلى بذنوب ومعاصي ويعرف أنها مهلكة له، وأن عواقبها عليه في الدنيا والآخرة خطيرة جدا، لكنه مغلوب، غلبته نفسه مع معرفته بخطرها وعواقبها. فمثل هؤلاء يحتاج إلى التذكير بما يعينه على الخلاص من الذنوب، بما يعينه على الخلاص من الذنوب. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عقد فصلا عظيم النفع كبير الفائدة في ما يعين العبد على الخلاص من الذنوب، الأسباب التي تعين العبد على الخلاص من الذنوب وحبس النفس عن فعلها واقترافها. فعقد رحمه الله فصلا ذكر فيه 10 أسباب للخلاص من للإعانة على الخلاص من الذنوب، صدره بقوله: قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. قاعدة الصبر على المعصية ينشأ من أسباب عديدة، وذكر 10 أسباب عظيمة أقرأها بشيء من التلخيص، وأحث الجميع على المساهمة في نشرها نشرا واسعا، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خيرا وبركة وإعانة لمن هو مبتلى للخلاص من الذنوب، ليسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من مغبتها وينجو من سوء عاقبتها، مع دعائنا الله جل وعلا في مجلسنا هذا أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم أجمعين إلى الحق ردا جميلا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. السبب الثاني الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة. السبب الرابع خوف الله وخشيته عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه ورسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. السبب الخامس محبة الله، وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. السبب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعاصي وقبح أثرها والضرر الناشئ منها. السبب الثامن قصر الأمل، وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. السبب التاسع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. هذه خلاصة لهذه الأسباب العظيمة المعينة على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. أعاننا الله أجمعين على كل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.